السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وكنا قد وقفنا عند باب ما جاء في التطير، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير. نعم، تقدم معنا أيها الفضلاء أن الشيخ لما عقد أبوابا في أنواع من شرك العبادة، وهي الأنواع التي يكثر وقوعها ممن ينتسبون إلى الإسلام، والغالب عليهم أنهم يجهلون أنها حرام فضلا عن أنها شرك، فلما بين ذلك وحذر منه أيما تحذير، عقد أبوابا في أمور يكثر وقوعها ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهي كفر أو شعبة من الكفر. وبدأ بباب ما جاء في السحر وما يتعلق به ويتبعه، ثم عقد هذا الباب في التطير. ولا شك أن التطير أيها الإخوة يقع من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، فناسب بيان حكمه وما يتعلق به. ومن جهة أخرى، أنه تقدم في باب بيان شيء من أنواع السحر أن الطيرة من الجبت، أي من السحر، فناسب أن يعقد الشيخ الباب بعد باب ما جاء في السحر وما يتعلق به. والتطير هو التشاؤم، والتشاؤم هو توقع حصول الشر برؤية مخلوق أو حركته مما يمنع العبد مما أراده. ما هو التطير؟ التطير توقع حصول الشر، أن يتوقع العبد حصول الشر بأي سبب، بماذا؟ برؤية مخلوق. يخرج من بيته فيرى قطا أعور فيرجع ويدخل إلى البيت، يخرج من بيته فيرى قطا أسود فيرجع إلى البيت، يخرج من بيته فيقع له حادث فيقول أنا تصبحت بوجه من اليوم. توقع حصول الشر أو رد حصول الشر برؤية مخلوق أو حركته. إذا خرج من البيت فطار طائر ناحية الشمال قال خروج مشؤوم، ورجع إلى البيت، مما يرد العبد عما يريد. الطيرة لا تكون طيرة إلا إذا ردت العبد عما يريد. وسيأتي إن شاء الله شيء في بيان هذا. والتطير أمر قديم في الأمم، وجد قبل الإسلام، وجد في الأمم السابقة. فأصحاب القرية التي جاءها المرسلون زعموا أنهم يتطيرون بأولئك الرسل، قالوا إنا تطيرنا بكم. وأصحاب موسى من الكفرة فرعون وقومه تطيروا بموسى ومن معه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقوم صالح تطيروا بصالح ومن معه. فالطيرة قديمة، وقريش تطيروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فالتطير داء قديم. والتطير فيه شر عظيم، وهو من جهة حكمه إن كان المتطير يعتقد أن الذي يتطير منه يؤثر بذاته بدون أمر الله ومشيئته فهذا شرك أكبر. إن كان يعتقد أن هذا القط الأعور أو هذا الكلب الأسود يجلب له الشر بذاته فهذا شرك أكبر. وإن كان يعتقد أن الذي يتطير به سبب لحصول الشر فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، جعل ما ليس سببا سببا، فهذا شرك أصغر. وإذا كان الأمر يحصل في القلب من انقباض ونحوه لا عن اعتقاد فهذا إن دفعه الإنسان ولم يؤثر في عمله فهذا معفو عنه. يعني لو أن الإنسان حصل له انقباض في قلبه لكنه سار في طريقه ولم ينسب شرا وقع له بعد ذلك إلى هذا الأمر فهذا معفو عنه، وهذا قد أذهبه الله عنه بالتوكل من جهة أثره، فلم يكن له أثر في قلبه. وسيأتي دليل هذا إن شاء الله. والتطير أيها الإخوة تضيق به الدنيا، فالمتطير تضيق دنياه، لا يكاد يفعل شيئا إلا بضيق وعنت، فإن التطير كالجرب يكبر ويكثر ويعدي أيضا من حوله، فتضيق الحياة وهو سبب للحرمان في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينال الدرجات العلا من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا، يعني أراد أن يسافر فرجع عن السفر تطيرا لن ينال الدرجات العلا. والحديث رواه الطبراني والبيهقي، وقال الألباني حسن لغيره. كما أن التطير أيها الفضلاء فيه سوء ظن بالله عز وجل، والله عند ظن عبده به يعامل عبده بحسب ظنه به. فالمتطير يظن بالله السوء فيعامله الله عز وجل بذلك، وقد يعاقب باعتقاده فيحصل له السوء بقدر الله بسبب تطيره، فيكون طائره معه. طائره معه يعني أن الذي يخاف منه قد يقع له بتقدير الله عقوبة على هذا الذنب. فالتطير شر كله، ولذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب نصحا للأمة. نعم. قال رحمة الله عليه: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، هذه الآية في حق فرعون وقومه الذين كانوا إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه لنا، إنما جاءتنا لاستحقاقنا لها فنحن أهل لها، وهذه سوءة، فإن الحسنة إنما هي من فضل الله عز وجل. وإن أصابتهم سيئة من جدب أو قحط أو مصيبة من مصائب الدنيا قالوا هذه بشؤم موسى وقومه، ما جاءنا الشر إلا عندما عرفناهم. فكان الجواب: ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن الأمر كله من خير أو شر إنما هو بتقدير الله، فما أصابهم من خير وحسنة فبفضل الله، وما أصابهم من سيئة فبإذن الله، بما كسبت أيديهم وبسبب ذنوبهم، فبليتهم جاءتهم من ذنوبهم وجاءتهم من كفرهم، وهي بإذن الله القدر. هذا أصح أقوال أهل العلم في تفسير الآية. وقال بعض أهل العلم: معنى ألا إنما طائرهم عند الله أي أن علم ما يؤول إليه الأمر عند الله، لا يعلمه طائر فيتشاءم منه ولا غيره. فعندما يرى المتشائم الطائر يذهب شمالا فيتشاءم منه ويقول سفرة مشؤومة، لا علم عند الطائر، وإنما علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. فلا حقيقة للطيرة، لا حقيقة للطيرة، لأن كل مخلوق لا يعلم ما أمامه من خير أو شر، فالطيرة وهم لا حقيقة لها. وهذا أيضا معنى وجيه: ولا يمنع شيء إرادة الأمرين فإنهما لا يتنافيان، فإنهما لا يتنافيان. والشيخ رحمه الله عز وجل إنما ذكر هذه الآية لأمرين: الأمر الأول بيان أن الطيرة لا حقيقة لها وأنها وهم، وأنه لا يعلم ما يحصل للإنسان في قابل وقته إلا الله سبحانه وتعالى، لا العقل يدرك ولا المخلوقات تدرك ما يقع في المستقبل، فالطيرة لا حقيقة لها. والوجه الثاني أو الأمر الثاني بيان أن الطيرة من أخلاق المشركين أعداء الأنبياء والرسل، ولم تقع من المؤمنين، وفي هذا تنفير وتحذير من الطيرة. نسيت أن أذكر لماذا سميت الطيرة بالطيرة، أو لماذا سمي التطير بالتطير، وهو التشاؤم، والتشاؤم أوسع من التطير. ذكر العلماء أن أصل التشاؤم هو التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالطيور بأنواع منها كالتشاؤم بالغراب والعقاب، فكانوا إذا رأوا غرابا قالوا مصيبة قادمة، وإذا رأوا عقابا قالوا عقوبة قادمة، وكذلك التشاؤم بالبومة، فكانوا إذا رأوا بومة واقعة على بيت رجل قالوا سيموت فيه ميت اليوم. أو التشاؤم بألوانها فيتشاؤمون بالغراب، أو التشاؤم بحركاتها. فلما كان أصل التشاؤم الطيور سمي التشاؤم طيرة. نعم. قال يرحمه الله وقوله قالوا طائركم معكم. نعم، القرية التي جاءها المرسلون وقال أهل القرية الكفرة لأولئك المرسلون إنا تطيرنا بكم، قال الله عز وجل قالوا أي الرسل بوحي من الله عز وجل طائركم معكم. قال بعض أهل العلم معناها ما قدره الله عليكم من خير أو شر في أعناقكم، أي أنه مكتوب عليكم منذ الولادة، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق المخلوقات، لكن المقصود هنا أنه مكتوب عليكم منذ الولادة فهو في أعناقكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. فالإنسان إذا اكتملت خلقته في بطن أمه وأراد الله أن تنفخ فيه الروح بعث له ملكا وأمره أن يكتب 4 كلمات، أن يكتب عمله وأن يكتب رزقه وأن يكتب أجله وأن يكتب هل هو شقي أو سعيد. فما يصيب الإنسان من خير أو شر مكتوب وهو في عنقه كما قال العلماء. وقال بعض أهل العلم معنى طائركم معكم أي أن سبب ما يصيبكم من شر من أنفسكم، لأن التطير يا إخوة إنما هو في الشر، فيقول الله عز وجل لهم إنما يصيبكم من شر ليس بسبب الطيور ولا بسبب ما تشاءمون به، وإنما بما كسبت أيديكم، بسبب سيئاتكم، فإذا أردتم السلامة فتخلصوا من السيئات، وأعظم السيئات الشرك بالله، وهذا أيضا معنى صحيح، وكلا المعنيين تحتمله الآية ولا تدافع بينهما. والمراد أيضا من ذكر الآية هو المراد من ذكر الآية السابقة، بيان أن الطيرة لا حقيقة لها بل هي سبب موهوم، وبيان أن التطير إنما هو من صفات أعداء الأنبياء والمرسلين، من صفات الكفار وليس من صفات المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. نعم، هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين فيه أمور عظيمة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. والعدوى أيها الإخوة هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. وقد اختلف العلماء في المراد بهذا النفي، هل المراد نفي العدوى حقيقة فلا توجد عدوى أصلا، أو أن المراد نفي تأثير العدوى بذاتها؟ والصحيح الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا عدوى، وفي آخر الحديث نفسه قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا عند البخاري في الصحيح، عند البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى ذلك لا يورد صاحب الإبل المريضة إبله على إبل صحيحة. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد ثقيف وفيهم رجل مجذوم مصاب بالجذام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قد بايعناك فارجع. يعني لم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل أرسل إليه: أنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم في الصحيح. وجاء أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، قال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كالظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. قال: فمن أعدى الأول. متفق عليه. إذن عندنا يا إخوة نص ينفي العدوى، لا عدوى، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: فمن أعدى الأول. وعندنا نصوص فيها انتقال المرض، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يوردن ممرض على مصح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فماذا نفعل؟ العلماء منهم من ادعى النسخ، ومنهم من ادعى الترجيح، ومنهم من ادعى الجمع. والقاعدة يا إخوة أن الجمع مقدم على النسخ والترجيح، فالصحيح هو الجمع. كيف نجمع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم هو ما قدمناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي أنها لا تؤثر بذاتها، وإنما تأثيرها بإذن الله القدري، فإن شاء أجرى ذلك وإن شاء منع ذلك. فقد تجد شخصا يخالط مريضا فلا ينتقل إليه المرض، وتجد آخر يخالط مريضا فينتقل إليه المرض، فالأمر بإذن الله عز وجل القدري. فالذي نفي إنما هو اعتقاد أهل الجاهلية أن المرض يؤثر بذاته وينتقل بذاته. أما اتخاذ الأسباب لمنع هذا السبب فهذا مشروع، ولذلك كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من وفد ثقيف وقد كان مجذوما: ارجع فقد بايعناك. وهذا الذي لا بد منه يا إخوة، فإن الواقع يشهد أن من الأمراض ما ينتقل من المريض إلى من يخالطه، ومن الأمراض ما لا ينتقل. ولا يمكن أن تأتي الشريعة بما يخالف الواقع والحس، وهذا أمر بين من النصوص. إذا لو سألنا أحد هل فيه عدوى، يكون الجواب بالتفصيل. إن كان قصدك أن العدوى تحصل بذاتها وتؤثر بذاتها فلا عدوى يقينا، وإن كان قصدك أن العدوى سبب من الأسباب بإذن الله القدري فهذا موجود، وهذه العدوى موجودة. قال: لا عدوى ولا طيرة. لا طيرة، والمقصود أن الطيرة ليست سببا لحصول الشر كما تقدم معنا، وسيأتي إن شاء الله في آخر الباب هل هناك تشاؤم مستثنى وهو موجود أو لا. يعني هذا الحديث فيه نفي الطيرة، وهو أن الطيرة ليست سببا لحصول الشر، لكن في آخر الباب إن شاء الله سأتكلم عن شيء تكلم عنه العلماء، وهو هل هناك شيء مستثنى في الشؤم، هل هناك شيء فيه شؤم حقيقة. هذه المسألة سأتكلم عنها وأبسطها إن شاء الله وأبين أدلتها في آخر الباب بحول الله وقوته. ولا هامة، الهامة بالفتح عند أكثر العلماء، وهذا هو الصواب، وقد اختلف علماؤنا في تفسير الهامة. فقال بعض أهل العلم إن الهامة ما كانت تعتقده العرب من أن القتيل إذا قتل ولم يؤخذ بثأره أن دودة تخرج من رأسه وتدور عند قبره وتقول: اسقوني اسقوني، أي من دم قاتل هذا القتيل. وقيل إن اليهود كانت تقول إنها تدور حول قبر 7 أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هامة، لا توجد هذه الدودة التي تزعم العرب أنها تكون موجودة. وقال بعض أهل العلم إن العرب كانت تقول إن القتيل إذا قتل ولم يؤخذ بثاره تنقلب عظامه طائرا، يقال له الصدى، وقيل إن روحه تصبح طائرا يطير في الحج. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هذا ليس حقيقة ولا يوجد. وقال بعض أهل العلم إن الهامة هي البومة، طائر البومة المعروف، وقد كانوا يتشاءمون به، فإذا وقع على البيت قالوا يموت ميت أو تنزل مصيبة. وبعض العرب عدى ذلك حتى أصبح يتشاءم من كل ذي عين واسعة، حتى الإنسان لو جاءه إنسان وكانت عيناه واسعتين فإنه يتشاءم منه كالبومة. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني لا شؤم في البومة، فيعود هذا إلى الطيرة، فهذا نوع من أنواع الطيرة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال ولا طيرة يعني لا شؤم في شيء، ولا هامة يعني لا شؤم في البومة، ويكون ذلك لتأكيد نفي التشاؤم ولا سيما من طائر البوم. ولا صفر، لا صفر، قيل إن صفر هو شهر صفر المعروف. طيب هل لا يوجد شهر صفر نلغيه من التاريخ؟ الجواب لا، لكن قال بعض أهل العلم لا صفر هنا لا شؤم في شهر صفر، لأن العرب كانت تتشاءم بشهر صفر، فإذا دخل شهر صفر لم يعقدوا عقدا ولم يسافروا سفرا ويقولون إنه شؤم. وكان بعض المسلمين إلى قريب يعتقد في شهر محرم ليس في شهر صفر الشؤم، ولا يعقدون فيه عقد النكاح. ومن الأمثلة السائرة عند العوام يقولون ولد عاشور أقشر قاشور، ولد عاشور يعني محرم، عاشوراء محرم، ولد عاشور يعني الذي يكون من عقد النكاح في محرم، أقشر قاشور يعني أنه صاحب شر وصاحب سوء، فكانوا يتشاءمون بعقد النكاح في محرم. وهذا من هذا، لا صفر لا شؤم في صفر ولا في غيره من الشهور. وقال بعض أهل العلم المراد بالنفي هنا نفي النسيء الذي كانت تفعله قريش، فكانت تقدم وتؤخر في الأشهر كما تشاء، فتجعل الأشهر الحرم في الأشهر التي تريد تقديما وتأخيرا، وكان أكثر تأخيرهم لشهر صفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، لأن كما تعلمون يا إخوة الزمان لم يكن على هيئته قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب كانت تعبث في الأشهر من أجل أن تقع الأشهر الحرم في غير أوقاتها، يسمونها باسمها ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، لكنهم يقدمون ويؤخرون. ثم استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في عام حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر لا نسيء بعد اليوم، ولا زال الزمان على هيئته إلى اليوم بحمد الله. وقال بعض أهل العلم صفر هو داء يصيب البطن بزعم العرب، وهذا الذي نحى إليه البخاري في الصحيح. العرب يقولون إن في البطن دودة يهيجها الجوع وقد تقتل صاحبها. كانت العرب تقول في بطن الإنسان دودة، هذه الدودة إذا جاع الإنسان تهيج في بطنه وقد تقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أيضا إنها معدية، يقولون هي أعدى من الجرب، معدية بذاتها، ويقولون هي أعدى من الجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، يعني لا دودة في البطن يهيجها الجوع وتقتل صاحبها، ولا تعدي بذاتها، ولا تعدي بذاتها. فهذا معنى ولا صفر. ولا مانع من إرادة الكل، لأنه لا تنافي، لا هامة لا مانع من إرادة الثلاثة، لا صفر لا مانع من إرادة الثلاثة. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أنه يجمع المعاني المتعددة في الجملة الواحدة. قال رحمه الله: زاد مسلم في صحيحه ولا نوء. وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. هذا صحيح مسلم في حديث أبي هريرة. في هذا الحديث الذي معنا لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، فزاد النوء. ومعنى لا نوء أي أن المطر لا يكون بالأنواء، وأنه لا ينسب إلى الأنواء، وإنما المطر بفضل الله ورحمته. ولذا يا عبد الله ترى السحب تنعقد على مكان حتى يتهيأ أهله لنزول المطر فينزل المطر في مكان آخر. تنعقد السحب حتى يزعم أهل البلد أن المطر نازل بحسب العادة. ألم نرى هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرى العمال يطوون السجاد لأن نرى أن السحب قد انعقدت جدا ثم لا ينزل المطر. وفي منطقة أخرى ما كانوا يرون إلا سحابا قليلا، فإذا بالسحاب ينعقد فجأة وينهمر المطر. هو بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. فمعنى لا نوء أي أنه لا أثر للأنواء في نزول المطر، وإنما هو برحمة الله عز وجل وفضله. قال: ولا غول. هذا أيضا زاده مسلم، ولكن من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. لا عدوى ولا طيرة ولا غول، وهذا في حديث جابر وهو أيضا في صحيح مسلم. وقول بعض الناس إن الشيخ أخطأ عندما قال زاد مسلم ولا نوء ولا غول، ظنا منهم أن الشيخ جعلهما حديثا واحدا، هذا غلط، لأن الشيخ قال زاد مسلم ولا نوء ولا غول. وصحيح مسلم زاد في الحديث ولا نوء في حديث أبي هريرة، ولا غول ولا غول زادها في حديث جابر. ما هو الغول؟ الغول كانت العرب تزعم أيها الإخوة أن هناك جنسا من الشياطين يقال لها الغيلان، تتعرض للناس في الطرق، فتضلهم وتهلكهم وهي تتغول. ما معنى تتغول؟ أي تتلون ألوانا فتظهر لهم بصورة جمل. فإذا ذهبوا يطردونه تاهوا وهلكوا، أو صورة غزال، أو مثلا تسمعهم صوت الماء، صوت ماء، فيذهبون يطلبون الماء في هذه الصحراء فيأتيهم فيهلكون، أو تسمعهم صوت قوم عندهم جلبة وحديث فيذهبون فلا يجدون شيئا وقد يهلكون. هكذا كانت تقول العرب، هذه الغول وجمعها غيلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول، قال بعض أهل العلم يعني لا وجود للغيلان، لا وجود ولا حقيقة، هذا وهم. وقال بعض أهل العلم بل المقصود نفي ضررها وأنها تضر الناس وتهلك الناس بذاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول، وإلا فهي موجودة، هكذا قال بعض أهل العلم، وإليه ميل النووي. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا تغولت الغيلان بالأذان، لكن الحديث ضعيف، الحديث الذي ورد فيه ذلك ضعيف، ولا يوجد دليل يثبت وجود هذه الغيلان. والشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها، فشرها منتفي. وهل حقيقتها منتفية؟ الدليل محتمل، الدليل محتمل، ولم نجد من الأدلة ما ينافيه، والواقع الله أعلم به. بعض الناس يحكي وجود هذا، وبعض كبار السن كانوا يحدثوننا بأنهم كانوا إذا ذهبوا بالقوافل يجدون شيئا من هذا، فإذا نزلوا في الليل في مكان يرون عن بعد نيرانا وضجيجا، كأن القوم عندهم فرح والناس كانوا في جوع، فإذا ذهبوا إلى ذاك المكان أبعد وهكذا. فإن كان الواقع صحيحا فتكون موجودة حقيقة، لكنها لا تضر بذاتها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول. إذن ضررها بذاتها منتف عندنا قطعا، وأما وجودها فنفيه محتمل، نفيه محتمل، وإن كان الغالب نفي وجودها، إلا إذا وجد من الواقع ما يدل على وجودها. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لأن هذا كل من التشاؤم، لا طيرة بالمعنى العام، لا هامة على أحد المعاني تشاؤم، وصفر على أحد المعاني تشاؤم، فهذا كله داخل في التطير. ومن جهة أخرى أن الحديث كله ينفي التطير، لأنه ينفي هذه الأسباب أنها أسباب للشر والضرر، وأن السبب هو الذي جعله الله سببا وأعلمنا أنه سبب، إما بالشرع فدلت الأدلة الشرعية على أنه سبب، وإما بالحس والتجربة فدلت التجربة المحسوسة المعلومة أنه سبب، وما عدا ذلك فأوهام لا حقيقة لها. ومن اعتقد أنها سبب فقد أشرك شركا أصغر، فقد أشرك شركا أصغر. ومن اعتقد أنها مؤثرات بذاتها وخارجة عن إذن الله الكون وقدره فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ونجيب على شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أثابكم الله. هذا السائل يقول: قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول: ما المقصود بأنفسهم هنا؟ وهل هذا معناه أن الله عز وجل إذا غير أفراد القوم أنفسهم يغيرهم للأفضل يقينا؟ هذا أمر من الأمور اليقينية، أن من أحسن أحسن الله إليه، ومن غير من سوء إلى حسن فرح الله بذلك وقبله وبدل سيئاته حسنات، ومن غير من حسن إلى سيء كان حقيقا بأن يغير الله عليه النعم. وما بأنفسهم يعني ما باعتقادهم من توحيد بأنواعه وتفاصيله، فإذا غيروا ما بأنفسهم من شرك إلى توحيد غير الله لهم من خوف وقلق إلى أمن وطمأنينة قلب في الدنيا وحياة طيبة وإلى فوز بالنعيم المقيم في الآخرة. وإذا غيروا ما بأنفسهم من توحيد إلى شرك والعياذ بالله غير الله عليهم من خير وطمأنينة قلب في الدنيا إلى ضيق في الدنيا وإلى الخلود في النار والعياذ بالله. وإذا غيروا ما بأنفسهم من سوء الظن بالله إلى حسن الظن بالله غير الله ما بهم من خير، غير الله ما بهم من سوء لسوء ظنهم بالله إلى خير، فالله عند ظن عبده به. وإذا غيروا ما بأنفسهم من سوء ظن بالله إلى حسن ظن بالله عز وجل غير الله ما بهم من ضيق وسوء إلى ما يقتضيه الحسن. إذن إذا غيروا ما بقلوبهم من سوء ظن بالله غير الله حالهم إلى خير، وإذا غيروا ما بقلوبهم من حسن ظن بالله غير الله ما بهم إلى ما يناسب سوءهم سوء ظنهم بالله عز وجل. وكذلك ما بأنفسهم أي ما عندهم من أعمال، فإذا كانت أعمالهم صالحة شكر الله لهم وجزاهم بالإحسان إحسانا، فإن غيروا فإنهم يوشكون أن يغير الله عز وجل عليهم سعة حالهم إن لم يراجعوا ويؤوبوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، الموفق منا من ينظر إلى نفسه دائما ويحاسب نفسه دائما: هل أنا اليوم أترقى من خير إلى خير، أو أني أتغير من خير إلى شر؟ فإن وجد أنه يترقى من خير إلى خير علم أن ذلك بفضل الله وأن ذلك من رحمة الله، وشكر الله على ذلك وسأل الله أن يثبته. وإذا رأى أنه ينتقل من خير إلى شر آب وأناب ورجع إلى الله وتخلص من هذا الشر واستغفر الله سبحانه وتعالى. بهذا تحفظ النعم على الفرد خاصة وعلى من حوله وعلى بلده كله. فإذا رأينا أن الشرور أو السوء قد بدأ يقع في بلادنا فلنعلم أن قد غيرنا، فلنراجع. كل ينظر في نفسه، لا تنظر إلى الآخرين. من المصائب التي تجعلنا لا نصحح أوضاعنا تصحيحا كما ينبغي أن كل واحد منا لا ينظر إلى نفسه وإنما ينظر إلى الناس، ولا ينظر إلى بيته وإنما ينظر إلى بيت جيرانه، لا ينظر إلى حاله وإنما يحيل كل أمر على الحاكم وعلى تصرفات الحاكم. ينبغي أيها الإخوة أن نبدأ بأنفسنا وأن ننظر في أنفسنا، وأن يجتهد كل واحد منا أن يكون في كل يوم على خير، أن يكون ثابتا على الخير الماضي، وأن يزيد من الخير ما أمكنه ذلك، وأن يسأل الله الثبات والزيادة من الفضل. فإذا فعلنا ذلك فإن على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى سيدفع عنا النقم، فإن ربنا شكور يجازي التي هي أحسن، يجازي الحسن، يجازي الإحسان بالإحسان، بل يجازي الإحسان بالتي هي أحسن. والأمر كله بيد الله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السائل أرسل استدراك يقول: هل الآية تشمل في المعنى إذا غير الفرد من حال نفسه أن ذلك يكون سببا في تغيير حال القوم؟ جاء في الجواب، جاء في الجواب: ما القوم إلا أفراد، ما القوم إلا أفراد. نعم. يقول: هذا هل العجلة في طلب العلم مذمومة أم محمودة؟ العجلة وهي طلب الشيء قبل حصول وقته مذمومة، حتى في طلب العلم. طالب العلم يحتاج إلى وقت طويل حتى يجمع شيئا من العلم، فالعجلة بأن يريد أن يصبح من العلماء في سنة أو سنتين أو 3 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة هذه مذمومة، وهي إما أن توقعه في الملل وترك طلب العلم، وإما أن توقعه في أن يظهر نفسه قبل أن يشهد له أهل العلم بهذا فيهلك بهذا الأمر هلاكا معنويا. العجلة في طلب العلم بأن يستعجل طالب العلم أن يصبح مدرسا أو يصبح مفتيا هذه مذمومة وتقود إلى شر. أما الإسراع في الخيرات فهذا مطلوب، والإسراع معناه بذل الممكن لفعل الخير، وهذا معنى قول بعض أهل العلم: العجلة في كل شيء مذمومة إلا في الخير. وقد ثبت بذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتذكر لفظه الآن، لكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. فالمقصود هنا هو الإسراع إلى الخيرات، أن نتسابق إلى الخيرات، ألا نكسل، ألا نترك غيرنا يسبقنا إلى الجنة، بل نكون دائما مشمرين، دائما مسابقين، دائما مسارعين إلى الخيرات ما أمكننا على وفق القواعد الشرعية. فنأخذ من الأعمال ما نطيق ولا نحمل أنفسنا ما لا نطيق، لكن لا نكسل عما نطيق. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فنحرص على أن يكون لنا من العمل الصالح المستحب ما يدوم ولو كان قليلا، ولا نفرط في هذا الأمر. وكذلك في العلم أن نسارع ونسابق ونجتهد ونبذل الأسباب، فهذا مطلوب وليس مذموما. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: أنا مقيم، كنت أسكن بالمدينة في حي الأزهري، وفي يوم من الأيام وأنا ذاهب إلى صلاة الفجر بأحد المساجد القريبة من البيت، وجدت على الطريق قطعة ذهب تزن 8.9 غرام، وهي الآن معي. وضعت إعلان وسألت البيوت القريبة، ولكن لا أحد اتصل علي ولم أجد صاحبها، وجهوني بارك الله فيكم ماذا أفعل؟ الواجب على من وجد مالا يلتفت إليه ويرجع صاحبه إليه في العادة، كهذا الذي وجده الأخ، أن يعرفه سنة، وأن يكون تعريفه في الأسبوع الأول في كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة إلى نهاية العام. وإن وضع ورقة في مجامع المكان الذي وجدها فيه، مثلا اليوم كما نقول البقالات التي حول هذا المكان، إن وجد ورقة وأيضا وضع خبرا عند العاملين في تلك الأماكن، فقد عرف وبين. فإذا مرت سنة ولم يأتي أهلها فهو بالخيار، إن شاء استمتع بها بذاتها، وإن شاء باعها واستمتع بثمنها، وإن شاء باعها وتصدق بثمنها، على أنه يضع في نفسه أنه لو جاء أحد يطلبها وعرفها فإنه يعطيه حقه ولو بعد سنين. فإن كنت يا أخي قد عرفت بها سنة تعريفا يحصل به البيان، فلك أن تفعل ما ذكرت لك، أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة. وأذكر الإخوة بأن عندنا درسا اليوم بعد العصر إن شاء الله في دليل الطالب على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.